إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يا عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى. أيها المؤمنون، الوقت هو الحياة، أقسم الله به في غير ما آية من كتابه، فقال جل وعلا: والعصر، وقال سبحانه: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، وقال جل شأنه: والضحى والليل إذا سجى، وقال سبحانه: والفجر وليال عشر. وأهل العلم يقولون إن القسم بالشيء يدل على تعظيم المقسم به، فوقتك هو حياتك، ووقتك هو نهارك وليلك وإمساؤك وإصباحك. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. ووقتك هو عمرك، وكل شمس تغرب عليه فهو يوم ينقص من عمرك، فرصيدك من العمر ما بقي من أيام حياتك، فما مضى فات والمؤمل غيب، ولك الساعة التي أنت فيها. العاقل من تدارك عمره فيما يقربه إلى الله زلفى، والمغبون من ضيع ساعات عمره فيما لا يعود عليه بالنفع في الآخرة والأولى. سهر على المحرمات، ونوم عن الصلوات المفروضات، وغفلة عن رب الأرض والسماوات، وتضييع للحقوق والواجبات، وتفريط في تحصيل الأجور والحسنات. هم أحدهم قتل الوقت، وما درى المسكين أنه يقتل نفسه، فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء، وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم، فبأي حديث بعده يؤمنون. وفي الأثر: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. لقد شمر أقوام إلى الآخرة، فتلمسوا قربات فغشوها، وعرفوا المحارم والمنهيات فحذروا ولم يقارفوها، واستمتعوا بما أحل الله من الطيبات فلم يجاوزوها. قولهم طيب، وعملهم طيب، وطعامهم طيب، وشرابهم طيب. يا أيها الرسل، كلوا من الطيبات اعملوا صالحا، إني بما تعملون عليم. يا أيها الذين آمنوا، كلوا من طيبات ما رزقناكم، واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. وهدوا إلى الطيب من القول، وهدوا إلى صراط الحميد. نقاء في قلوبهم، وصفاء في سرائرهم، وبساطة في مظاهرهم، أبعد ما يكونون عن التكلف. هاديهم القرآن، وقدوتهم سيد ولد عدنان صلى الله عليه وسلم، وأولياؤهم أهل الصلاح والإيمان، وأعداؤهم هم حزب الشيطان. أحبوا في الله وأبغضوا في الله، ووالوا في الله وعادوا في الله، وأعطوا لله ومنعوا لله، فنالوا بذلك ولاية الله، فكان الله سمعهم فعصمهم عن سماع ما يسخطه، وكان بصرهم فعصمهم عن رؤية ما يسخطه، وأيديهم فعصمهم عن البطش بها فيما حرم، وأرجلهم فعصمهم عن السعي بها إلى ما حرم. قال قال الله سبحانه في الحديث القدسي: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن استعاذني لأعيذنه، ولئن سألني لأعطينه. فهنيئا لمن كان هذا شأنه، يغدو في رضا الله ويروح في رضا الله، يفرح لعز الإسلام ونصرة المسلمين، ويأسى لأسى يصيب إخوانه المسلمين، إن شبع حمد الله على نعمه وتذكر إخوانه الجوعى من المسلمين. وإن أعجبه طعام أو شراب أو مسكن أو لباس، ذكر نعيم الجنة وقوله سبحانه بالحديث القدسي عنها: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. واقرأوا إن شئتم: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فاجتهد أن يكون منهم، وإن أصابه نفح سموم ذكر حر جهنم، وقوله صلى الله عليه وسلم في وصفها: ناركم هذه ما يوقد بنو آدم جزء من 70 جزءا من نار جهنم. قالوا: يا رسول الله، إن كانت لكافية. قال: فإنها قد فضلت عليها 69 جزءا كلهن مثل حرها. فاجتهد أن لا يصيبه حرها بالعمل الصالح والفرار من الوقوع في المحرمات، فكل موقف وكل حدث يذكره بوعد الله وموعوده وجزائه ووعيده، فهو من الدنيا في خير، ومن العمر في كسب، ومن الوقت في تحصيل للأجور والحسنات. فصدق فيه قوله صلى الله عليه وسلم: خيركم من طال عمره وحسن عمله. أيها المؤمنون، اعلموا أن الوقت الذي تعيشونه في هذه الحياة الدنيا أنفس ما للإنسان، ولا يقدر بالأثمان، وكل مفقود يمكن أن يسترجع إلا الوقت، فهو إن ضاع لم يتعلق بعودته أمل. ولذلك كان على المسلم أن يحفظه فيما ينفعه في آخرته ودنياه، ويصونه عن الضياع باللهو والغفلة، ويستقبل أيامه استقبال شديد الظمأ لقطرة الماء، واستقبال البخيل للثروة النفيسة لا يفرط في قليلها فضلا عن كثيرها، ويجتهد أن يضع كل شيء مهما قل موضعه اللائق به. أخي المسلم، أيها المسلمون، إن العمر الذي نعيشه هو مزرعتنا التي نجني ثمارها في الدار الآخرة. فإن زرعنا بخير، فإن زرعناه بخير وعمل صالح، جنينا السعادة والفلاح، وكنا مع الذين ينادى عليهم في الآخرة: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وإن ضيعناه في الغفلات وزرعناه بالمعاصي والمحرمات، ندمنا على ما قدمت أيدينا حيث لا ينفع الندم، وتمنينا الرجوع إلى الدنيا لنعمل ولو حسنة واحدة، ولكن هيهات هيهات. أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير، فذوقوا فما للظالمين من نصير. إن المسلم الحق يحافظ على وقته محافظة شديدة، لأن الوقت عمره، فإذا ضاع منه ولو شيئا يسيرا في غير ما شرعه الله كان عليه حسرة وندامة يوم القيامة. وكل ساعة تمر على ابن آدم تقربه إلى الآخرة وتبعده من الدنيا. قال أبو الدرداء رضي الله عنه: ابن آدم، إنما أنت أيام، كلما مضى منك يوم مضى بعضك. وقال الحسن رحمه الله: ما من يوم ينشق فجره إلا نادى: يا ابن آدم، أنا خلق جديد،